يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا يقول أنا شاب عندي معصية أتوب منها وأعزم على ألا أعود إليها، ثم في بعض الأوقات تضعف نفسي فأعاود تلك المعصية. يقول فهل تقبل توبتي مع العلم أني أندم على ما فات؟ تقدم لنا حديث التوبة تجب ما قبلها، وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقوله صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا تبت توبة بشروطها التي ذكرناها لك فالتوبة مقبولة بإذن الله. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل إلى حتى تطلع شمس مغربها، عندها لا تنفع نفس إيمانها لم تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بقي أن يقال إذا عدت بعد هذه التوبة الصادقة وقعت في الذنب مرة أخرى اجتهد في توبة الجديدة، ولن يكتب لك إلا ما وقع منك بعد هذا الحدث الأخير. أما ما سبق التوبة الأولى لا تحمل إياه، فلا تيأس من رحمة الله. ولكني أقترح عليك شيئا يا عبد الله، ما دمت تقع مرة أخرى في مقاربة المعصية فإني أقترح عليك الخطوات التالية. الخطوة الأولى التوبة الصادقة على نحو ما أسلفنا. الخطوة التالية أن تشغل نفسك بطاعة الله وبما يقربك إلى الله، حتى ولو كان شغل أهل بيتك وأقاربك، تستطيع أن تسخر كل وقتك إما في العلم إما في الدراسة إما في المذاكرة، حتى إن العبد المسلم لا يجد وقتا إلا للنوم في وقت من الليل. فلذا والخطوة التالية الثالثة قلنا الأولى ماذا؟ التوبة النصوح، والثانية أن تشغل نفسك بما يجعل بما ينفعك في أمر دينك ودنياك. الأمر الثالث أكثر من تلاوة القرآن، والأمر الرابع أكثر من تلاوة كتب الرقائق مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لمن لابن قيم الجوزية رحمه الله، مثل كتاب عدة الصابرين، مثل كتاب الفوائد. وأيضا اجتنب مجالسة أولئك الذين قد يدعونك إلى العودة إلى ذلك الذنب. فانتبهت يا عبد الله، ثم الجأ إلى الله عز وجل وتضرع إليه في الأوقات التي هي حرية بإجابة الدعاء في أن يشفيك الله من هذه المعاودة. نعم.